لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وأيضا نواصل الحديث حول القسم المتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في جانب أو في جهة المباحات، في جهة المباحات. سبق الكلام عن ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص في جهة الواجبات، في جهة المحرمات، في جهة الفضائل والكرامات، وبقي لنا هذا القسم من الكتاب وهو ما تعلق بالمباحات، وذكر منها مسائل معنا اليوم إن شاء الله تعالى. نذكر من هذه المسائل ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنا إن شاء الله أن ماله لا يورث عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه، وهذه مسألة تتعلق بباب القضاء والدعاوى والبينات كمسألة يعني فقهية، هأتي بيانها وتفصيلها. المسألة الثالثة أو الخصيصة الثالثة، كان يحكم لنفسه ولولده، إنه يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلح له أن يحكم لنفسه، يقضي لنفسه ولولده، يعني هذا لا يصلح لغيره، وهذا أيضا يأتي عليه البيان والتفصيل إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى معنا وهي السادسة في الترتيب هنا، قال المسألة السادسة أن ماله لا يورث عنه، أن ماله لا يورث عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. قال متفق على صحته من حديث جماعة. يعني هذه المسألة في الجملة أنه المقصود بها أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث، أي لا يورث ماله الذي تركه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من الناس، فإن الناس جميعا إذا ماتوا ورثهم ورثتهم، أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يورث. ويأتي معنا يذكرها كفائدة، ما هي الحكمة من ذلك، ما هي الحكمة من أن يجعل الله عز وجل هذه الخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني على ما نأتي لها يعني، لكنها تتلخص في عبارة، وهي أن الأنبياء جعلوا في مكانة عالية من النزاهة والقداسة، وأما مسألة أن يورثون عليهم الصلاة والسلام، ربما هذه المسألة تجعل في نفوس بعض الناس ولا سيما المرضى منهم والأعداء والمنافقين شيئا يشين مقام الأنبياء، إن بعضهم ممكن يقول ما هو بقى المال اللي عنده ده بيعمله عشان عياله بعد كده، النبي يعني ما هو بيحريص على المال ده وعمال يقاتل الناس ويخرج يقاتل ويجيب غنايم ويعمل ويسوي عشان بعد كده المال اللي عنده ده هيورثه الأولاد. لا، الأنبياء لا يورثون، يعني عشان ما حدش يبقى في نفسه شبهة إن الأنبياء بيجمعوا مال عشان يسيبوا لأولادهم، لا، إن الأنبياء لو تركوا شيئا ما يرثونه. وهيأتي معنا أيضا في الكلام الجواب على يعني شبهة ما هو الذي ورثه داود من سليمان، من داود، وما الذي يعني كان يقصده أيضا زكريا في دعائه بأن يعطيه الله عز وجل وليا وارثا يرثه ويرث من آل يعقوب، فيأتي الكلام أيضا على ذلك. وملخصه أيضا أن المقصود بذلك النبوة والحكمة، فإنهم لم يرثوا آباءهم الأنبياء في مال، فالأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، ما يتركه الأنبياء صدقة. ولذلك قال المسألة السادسة أن ماله لا يورث عنه، قال صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركناه صدقة. والإمام ابن الملقن رحمة الله عليه ذكر بحثا طويلا في هذه المسألة، يعني أخشى أن المسألة دي تستغرق الوقت النهاردة معنا كله، لكن هنجتهد أن احنا إن شاء الله يعني نتناولها في وقت يتناسب مع أن احنا نذكر بقية المسائل. قال ثم فيه وجهان، بيذكر ابن الملقن بيقول ثم فيه وجهان يعني الحديث، أحدهما أنه صدقة للحديث المذكور وبه قطع أبو العباس الروياني، وقال الرافعي في الشرح الصغير إنه المشهور. وعلى هذا هل يكون وقفا على ورثته؟ في مسألة تانية، أحدهما أنه صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة، يعني المال الذي يخلفه النبي يصير صدقة. طيب الصدقة دي بقى يقول، وعلى هذا هل يكون وقفا على ورثته؟ طب المال اللي تركه النبي، هل الورثة هم اللي يبقوا نظار على هذا المال؟ يعني يبقوا الورثة هم اللي يتصرفوا في هذا المال وهم اللي يتحكموا فيه، مش هياخدوه، لكن هل هم اللي يتحكموا فيه ويكونون هم الواقفون يعني أو نظار هذا الوقف؟ نعم. قال فيه وجهان، لقوله في الحديث ما تركناه صدقة، وأصحهما عند الإمام أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما كان عليه الصلاة والسلام ينفق في حياته. وهذا كان في نظر طبعا، لسه هيجي عليه تعليق، بيقول يعني أنه أصحهما عند الإمام يعني الجويني أنه باق على ملكه، يعني لسه هو باقي في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق منه على أهله كما كان عليه الصلاة والسلام ينفقه في حياته. والحقيقة أن فيه نظر شديد، ده يعني في الحقيقة مقتضاه أن المال ورث، أن المال ورث. قال ووجهه الإمام بأن الأنبياء أحياء، وده شيء عجيب جدا، بيقول وجهه الإمام اللي هو صاحب القول يعني جويني أنه الأنبياء أحياء يعني ما ماتوش، كلام معنوي جدا وفي نظر شديد طبعا. نعم، فحياة الأنبياء حياة برزخية، حياة كل الناس في قبورهم أحياء، لكن حياة الأنبياء في قبورهم حياة خاصة، حياة في مقام شريف عالي بخلاف غيرهم من الناس. قال وكذلك كان الصديق رضي الله عنه ينفق منه على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه فيه في حياته، يعني بيقولوا الصديق رضي الله عنه كان بينفق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم المال اللي تركه، لا هذا غير صحيح. ولذلك قال قال النووي في الروضة وكل هذا ضعيف، وهو كما قال بل هذا مردود في الحقيقة والله أعلم، كل هذا مردود. والصواب الجزم بأنه زال ملكه عنه عليه الصلاة والسلام، النووي بيقول الجزم والصواب أن ملك النبي صلى الله عليه وسلم زال عن هذه الأشياء، خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات الإنسان زال ملكه على الأشياء المادية في هذه الحياة الدنيا، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي تركه صدق على المسلمين، ياخذوه المسلمين مش أولاده، وإلا صار ميراثا. قال لا يختص به الورثة، يعني كمان مش الورثة يصيرون عليه نظارا مثلا. قال وكيف يصح غير ذلك مع الحديث الصحيح، إنه بيقول كلام رائع جدا، بيقول كيف يصح غير الكلام ده مع الحديث الصحيح إنه قال ما تركناه صدقة لا نورث، يبقى إزاي يتقال إنه ده باقي في ملكه، وإزاي يتقال إن ده ينفق به على عياله وأولاده وأهله، ما يصلح هذا. نعم. قال فإنه نص على زوال الملك، ما تركناه وقال لا نورث، هذا نص منه صلى الله عليه وسلم على زوال الملك عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أعلم، هذا كان ابن الملقن، قال ثم أعلم أن الرافعي ذكر في الباب الأول من قسم الفيء والغنيمة أن خمس الفيء كان له عليه الصلاة والسلام ينفق منه على نفسه وأهله وفي مصالحه، ولم يكن يملكه ولم ينتقل منه إلى غيره إرثا، وهذا حكم منه بأن جهة الإنفاق غير مملوكة خلاف ما ذكره هاهنا. بيقول ابن المنقن إنه في تناقض في كلام يعني الجويني والرافعي في مسألة إنه لا ما زالش ملك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنه ينفق على أهله ونحو ذلك. خلاصة الكلام يعني حتى لا يعني المسألة تضطرب علينا، أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما لا يورث، وأن هذا المال صدقة للمسلمين جميعا، وليس هذا المال معناه أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو ورثة النبي صلى الله عليه وسلم يصيرون على هذا المال نظارا. لا، طب من الذي يصير عليه ناظرا؟ الحاكم الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصير عليه ناظرا. لو النبي صلى الله عليه وسلم في ماله شيء موقوف زي الأرض اللي تركها في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه ناظرا عليها بصفته إماما للمسلمين، ينفق على المسلمين منها من باب أنها صدقة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن: ومن غريب ما ذكره صاحب البيان في آخر إحياء الموات عن الشيخ أبي حامد أن بعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يملك شيئا ولا يتأتى منه الملك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ملك حاجة ولا كان ينفع أن يكون ملك حاجة، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه. وغلط الشيخ أبو حامد لقوله وغلط الشيخ أبو حامد لقوله تعالى، هو بيرد ابن المنقم بيقول وغلط الشيخ أبو حامد، وفعلا ده كلام مردود في الحقيقة. قال: وغلط الشيخ أبو حامد لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله. إزاي يتقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك شيئا ولا يتأتى عليه الملك؟ أبدا، كان بيملك النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أنه بيتصرف في هذا الذي يملكه، وهذا كلام غير صحيح الذي يقال أنه ما كان يملك شيئا. قال: وقد أعتق صفية واستولد ماريا، بيرد ابن الملقن على كلام أبي حامد بيقول وقد أعتق صفية واستولد ماريا، ده دليل على أنه كان يملك أشياء. أعتق صفية لأنه كان يملكها، لأنه كان يملكها، واستولد ماريا لأنها كانت ملك يمين له، يبقى إزاي ما كانش بيملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغرض المقصود أن هذا من يعني كلام الفقهاء الذي يختلفون به ويتنازعون، وكثير من كلام الفقهاء أحيانا يكون في الحقيقة يعني مردودا، وفي أنا أقصد بذلك إشارة إلى البعض الذي يتمسك بالغرائب في كلام الفقهاء والسقطات من كلام الفقهاء ونحو ذلك. نعم. قال: ثم هاهنا أمور. قال أحدها: عد الغزالي والإمام هذه الخصلة من جملة التخفيفات، يعني الخصلة اللي هي كان لا يورث من جملة التخفيفات. يعني إيه بقى من جملة التخفيفات؟ قال الرافعي: كأن المعنى فيه أن جعلها صدقة تورث زيادة القربة ورفع الدرجات، والأكثرون عدوها من الكرامات. يعني إيه هذه الخصلة من التخفيفات؟ إن بيقول يعني من الحكم في هذه الخصلة اللي هي كان ماله لا يورث له لورثته، إن ماله كان اللي يترك الأنبياء يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك إذا مات يعني ماله المتروك لا يورث، وإنما يكون صدقة زيادة قربة لله تعالى، زيادة قربة عند الله سبحانه وتعالى. يعني وهذا معناه يعني أن هذا يرفع درجته عند الله، لأن الناس لما بيموتوا وبيسيبوا مال بياخدوا الورثة وبينتفعوا بالورثة، والميت ما بينتفعش به كقربة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في حقه كذلك من باب أن يرفع عند الله سبحانه وتعالى. قال ثانيها: هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء عليهم السلام. بيقول أيضا يؤخذ يعني فائدة هنا، إن مسألة أن الأنبياء أو النبي لما يموت لا يورث هذه ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي لعموم الأنبياء، هذه خاصية لعموم الأنبياء. قال: ففي السنن الكبرى للنسائي من حديث الزبير وغيره إن معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة. قال: نعم يمتاز به من بين أمته. يعني طب هو باعتبار آخر خاصية للنبي، أيوة خاصية للنبي بين أمته، الأمة ملهاش الخاصية دي إن هم أموالهم لما يموتوا يورثوها ورثته، إنما النبي لما يموت لا ماله ما يتورث ورثته. نعم. وأما القضاعي فلما ذكر خصائصه من بين سائر الأنبياء قال: ومنها أن ماله كان بعد موته قائما على نفقته وملكه. قال ثالثها: ما الحكمة في كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون؟ ودي اللي أشرنا إليها في المقدمة. قال: فيه أوجه. أحدها: لئلا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك. إن بيقول من ضمن الحكم إن قرابات الناس لما يكون الناس عندهم أموال أحيانا قرابتهم يتمنوا إن هم يموتوا، وده بيحصل، ده ممكن الأبناء يقعدوا منتظرين إمتى أبوهم يموت عشان عنده أموال، عايزين ياخدوا الأموال حتى لو كانوا يحبونه، لكن قد يطرأ عليهم ما يتسبب في ذلك. فمن الحكم من الأنبياء لا يورثون إن قرابتهم أبدا ما يفكرون في هذه المسألة، مسألة المال اللي عندهم. ليه؟ لأن المال ده مش هيرثون، محدش هيورث هذا المال. ثانيها: لئلا ينفر الناس عنهم ويظن فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوارثهم بهم. يعني حتى لا ينفر الناس منهم، ان الناس يقولوا ما هو مال يقاتل ويخرج يقاتل وياخذ الناس ويروح بهم معارك ويهلكهم عشان يجمع مال، والمال ده هيسيبه بعد كده بقى لعياله وقرايبه ونحو ذلك. لا، الانبياء لا يورثون. قال ثالثها: لئلا يفتن بعض الذين اسلموا وتابعوهم بظنهم فيهم الرغبة والجمع لوارثهم. في الحق أن هي قريبة جدا من الأولى والثانية، يعني هي حتى لا يفتن المسلم بذلك، حتى لا يفتن المسلم بذلك. قال رابعها: ما الجواب عن قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، في كلام زكريا؟ زكريا بيقول: يا رب ارزقني ولد يرثني يرثني. فالبعض ممكن يقول: أهو ما هو نبي هو بيقول يرثني، والأنبياء لا يورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: وورث سليمان داود. أهو ما هو سليمان ورثه، وسليمان ابن نبي. نعم. قال: قلت: المراد الوراثة في النبوة والعلم والدين لا في المال. الوراثة دي وراثة العلم والدين ليست المال. وفي هذا رد على ما حكاه القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الأولى وزعم أن المراد وراثة المال، وده خطأ أيضا. بيقول أن الحسن البصري والقاضي عياض حكى ذلك عنه، أنه قال: لا ده خص بنبينا فقط محمد، انه لا يورث، اما الانبياء الاخرين لا. ايه الدليل؟ قال ان يعقوب، ان زكريا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. وطبعا الصحيح لهذا التفسير للايه ان الوراثه هنا وراثه النبوه والحكمه والعلم. قالوا: ولو اراد وراثه النبوه لم يقل: واني خفت الموالي من ورائي، اذ لا يخاف الموالي على النبوه. ثم استدل بالايه الاخرى اللي هي الايه: وورث سليمان. والصواب الذي عليه جميع العلماء أن جميع الأنبياء لا يورثون، ويؤول ذلك بما سبق اللي هو الآيتين، يعني بتاعت سليمان وبتاعت زكريا، بأنه المقصود بالوراثة وراثة العلم والنبوة. قال خامسها: قوله صلى الله عليه وسلم صدقة، قال هو مرفوع خلافا للإمامية. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. قال لا نورث، لاحظوا كده، لا نورث، نورث نون واو راء ثاء. شوفوا الشيعة بقى الإمامية هيقولوا إيه. قال قوله صلى الله عليه وسلم صدقة وهو مرفوع خلافا للإمامية حيث نصبوه. قالوا ويورث بمثنات تحت، يعني بدل النون خلوها ياء، نورث خلوها ويورث، ويورث عكس المعنى. قال أي ما تركناه صدقة فلا يورث، فلا يورث، نعم، يعني المال وليس الرسول. لاحظوا دي ان هم عايزين يحرفوها يخلوها يعني لا يورث المال بس مش الرسول، ما تركناه صدقة ولا يورث يعني المال، لكن انا اورث، عشان يذهبوا طبعا لخدمة مذهبهم الباطل في ان عليا ورث النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، في الإمامة، في كذا ونحو ذلك. قال تنبيه، هل يرث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يرث؟ يقول يعني تنبيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرث؟ طب احنا قلنا خلاص انتهينا من مسألة لا يورث، النبي لا يورث، طب هل يرث؟ هل النبي يرث غيره؟ قال لم أرى فيه نقلا، لكن في كتاب مشكل الحديث في أواخره قالوا حديث ينقضه القرآن. قالوا رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، ومن الدليل أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أنه كان لا يرث بعد أن أوحى الله إليه، وإنما كانت وراثته أبويه قبل الوحي. وطبعا الكلام ده فيه نظر، وإن الصحيح طبعا أن النبي يرث، النبي يرث، ما الذي يمنع من أن يرث النبي؟ لأن المال اللي هيورثه في الحياة فقط، لكن لو مات يترك هذا المال صدقة. قال قلت وآية المواريث لم تشهد للسياق قبلها وبعدها والخطاب فيها للموروث والوارث، وفي عيون المسائل من لا وارث بماله في قوله عليه الصلاة والسلام أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، أعقل عنه وأرثه. الحديث مروي عند أبي داود في كتاب الفرائض، وله ألفاظ مختلفة، ومنه قول، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وإلى رسوله من ترك مالا فلوراثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. طيب دي مالها ومال مسألة الميراث؟ في الحقيقة هي مش دليل مباشر، لأن المقصود هنا بي أنا وارث من لا وارث له، يعني أنا باعتباري الإمام الحاكم الخليفة على المسلمين، فالإمام وارث من لا وارث له. يعني ماذا؟ لو إنسان مات ولا وارث له، ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين، ويكون بهذا الاعتبار آل إلى إمام المسلمين يتصرف فيه بهذا المعنى، صار إمام المسلمين هو الوارث له يتصرف في ماله. قال أنه خبر متروك الظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرث ولا يعقل بالإجماع. قلت إن معناه أنه لا يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلى المال عن الاستحقاق، والموصى له مستحق المال إذا خلى. نعم، يعني خلاصة هذه المسألة، هل يرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خلاف بين العلماء هل يرث أو لا، والحقيقة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ورث عن أبويه، لكن لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ورث عن أحد بعد البعثة، والحقيقة أن هذا ليس دليلا على الامتناع، ليس دليلا على الامتناع، وإلا لا يقدح في مقام النبوة أن يرث، لا يقدح في مقام النبوة أن يرث، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن لم يحدث ذلك، وأن لا يقدر الله عليه ذلك، وهو أن يرث أحدا يعني بعد بعثته مات من أهله، لم يرث أحدا مات من أهله. طيب فاضل خمس دقائق ناخد فيهم المسألتين التانيين إن شاء الله. المسألة السابعة وهي الثانية معنا، قال كان له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف. كان له أن يقضي بعلمه، دي مسألة متعلقة بباب القضاء والدعاوى والبينات ونحو ذلك، إنه القاضي على الصحيح من أقوال العلماء لا يقضي بعلمه، لا يقضي بعلمه. بمعنى القاضي مثلا بيحكم في قضية، وبعدين الاثنين الخصوم اللي قدامه حد منهم القاضي نفسه شاف حاجة في الخصومة اللي بينهم دي، شافها هو بنفسه. كأن يكون مثلا القاضي جار واحد منهم، مثلا جار واحد منهم، والده بيتهم ده انه في يوم كذا الساعة كذا فعل كذا، والقاضي كان في اليوم ده شاف الراجل ده او كان قاعد مع الراجل ده في الساعة دي اللي بيدعي فيها الخصم انه هو كان بيعمل حاجة تانية، فهل للقاضي ان يقضي بعلمه؟ يعني يقول له لا ده انت كذاب وانا كنت موجود في الموضع الفلاني والراجل كانش موجود معاك وكذا ونحو ذلك؟ لا، ليس للقاضي ذلك، انما على القاضي ان يتنحى ويصير شاهدا، لكن لا يقضي بعلمه هو. لا يقضي بعلمه هو. لماذا؟ لانه ده هيحدث خلل في عدالة القضاء. هذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل بعض الأنبياء العلماء، جعل بعض العلماء هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، انه يقضي بعلمه، انه ممكن يقضي بعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو شيء يعرفه هو كقاضي يوم يحكم بناء عليه. دي خاصية له النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا الحقيقة في هذه الخاصية بسبب الدليل اللي استدل به من قال بالخاصية. قال: واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وهذا بناء على أنه قضاء لا فتية، وفي ذلك اضطراب أوضحته في شرح العمدة. بيقول في ذلك اضطراب أوضحته، يعني اختلاف أوضحته في شرح العمدة، اختلاف بين العلماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هند بنت عقبة عن أبي سفيان وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك أو شحيح، وهل لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا هذا قضاء، وبعضهم قالوا هذه فتية وليست قضاء. فالذين قالوا قضاء قالوا يبقى دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يقضي بعلمه. يقضي بعلمه يعني إيه؟ هو عارف إن أبو سفيان رجل شحيح، فخلاص ما طلبش بينة، ما قالهاش هاتي بينة، هو عارف إن أبو سفيان رجل شحيح فقضى بعلمه. والفريق الآخر قالوا دي فتية مش قضاء، وعليه مش هيقولوا بالخاصية. أين المسألة الثامنة؟ وهي: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه وولده على الأصح. أن يحكم لنفسه وولده، يعني بخلاف غيره. لا يجوز للقاضي أنه يحكم لنفسه فضلا أن يحكم لولده، أو لا يحكم لولده فضلا أن يحكم لنفسه. القاضي ما ينفعش يحكم لولده، لأنه هنا قد يحابيه، والغالب أنه هيحابيه، فضلا أن يحكم لنفسه طبعا. قال أنه كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه، لأنه معصوم يعني معصوم من ماذا؟ من الجور، أنه يجور أو يظلم. وفي غيره وجه في حكمه لولده حكاه الماوردي، يعني هل يحكم ويقضي في خصومة بين ولده وغيره من الناس؟ يعني هل يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين ولده وبين حد من الناس؟ لا، لا يجوز ذلك. قال: حكاه الماوردي وحكى معه وجها آخر أنه يجوز بالإقرار دون البينة للتهمة في تسامحه بتعديلها. وجعل القضائي في هذه الخصوصية، هذه الخصوصية والآتية بعدها مما خص بهما من دون سائر الأنبياء. إن القضائي بيقول دي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وليس سائر الأنبياء، إن يحكم لنفسه ولولده. الحقيقة ما الذي يمنع إن أثبتناها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع إذا كانت العلة في إثباتها أنه معصوم صلى الله عليه وسلم من الجور؟ كذلك الأنبياء هم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك. قال: فرعا كان لا يكره في حقه الفتوى والحكم في حال الغضب، لأنه لا يخاف عليه ما يخاف علينا، ذكره النووي في شرحه لمسلم في كتاب اللقاطة. إن فائدة على الخصية دي أنه كان لا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى وهو غضبان، لأنه يكره في حق غيره أن يفتي وهو غضبان أو يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الإنسان وهو غضبان بيبقى مضطرب، فربما لا يعطي الفتوى حقها ولا يعطي السماع من الخصوم حقه، ولذلك تضطرب فتواه في الغالب. ولذلك نهي المفتي والقاضي أن يفتي أو يقضي وهو غضبان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال العلماء هذا في حقه هو لا يكره. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليه ما يخاف علينا في ذلك. نقف على الخصية التي بعدها، وهي أنه كان يقبل شهادة من يشهد له كما قبل شهادة خزيمة لنفسه. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.